من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا البرنامج برعاية بحفظ الكتاب المبين على نسمات الهدى والصفاء سبيل الرشاد بشير العباد رحيق الشهاد وقصر المدى هو الزاد زاد العلا والزنا لزاد الحياة وزاد التقى مشاعر خير تنير البلاد مناهل تروي أمين الجرى هزك الشوق نحو السنا فجوال زاد رفيق السرى مجموعة مواقع الإسلام 9 مواقع و10 لغات في موقع واحد. الأخ محمد الرشيدي من الكويت، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد نحبكم في الله والله. أحبك الله يا أخي. والله يا شيخ أنت ما تصور سعادتي فيك ويعني واللقاء فيك على الهواء، أتمنى أشوفك والله مباشرة يا شيخ يعني إن شاء الله على أرض الواقع مثل ما يقولون. حياك الله أهلا ومرحبا. أنت طبعا شيخ أنا أبشرك أن لك ما شاء الله قاعدة كبيرة من الشباب الطيبين اللي يحبونك في الكويت والناس صراحة الأشطة عندك يعني أشطتك منتشرة. أنا أكلمك في مكتبتي ما شاء الله مجموعة من الأشطة الكثيرة. أنا بس حبيت أحبك في الله أقول لك أني أحبك في الله ابتغاء السنة إن شاء الله وعسى الله يحفظك لنا يا شيخ دائما وأبدا. الله يكرمك. بس شيخ أنا ودي تنصح الشباب إخواننا الملتزمين خاصة الشباب عندنا المقبلين الآن الصحوة شباب الصحوة الآن في الكويت. نعم. ودي في إجازة والله تنصح ونصيحة لله عز وجل. والله إحنا عندنا يا شيخ عندنا يعني إقبال على التوبة بشكل عجيب، أيضا يدعم في الجهة المقابلة أن في ناس يبون يثبطون الناس لا مالكم توبة يعني يحاولون يغرونهم بالمغريات يحاولون يزيدون عليهم بالفتن. أيوة. تنصح الشباب شيخنا يعني أنت الآن تنصح الشباب خاصة المقبلين وهذه الصحوة الجميلة من الشباب. والله يجزيك الخير يا شيخ ويحفظك لنا دائما أبدا. لا تنسى تدعو لي يا شيخ الله يرحم والديك إن شاء الله بإذن الله. محمد بن مرضي الرشيدي. الله يجزاه خير أكرمك الله يا أخي. إياك يا شيخ الله يحفظك يا رب يحفظ إخواننا في قناة الحكمة يا رب. الله يبارك فيكم حياكم الله جميعا. وجزا الله جميع القنوات التي تنقل معنا هذا البرنامج والحمد لله وهي عدد طيب من القنوات. نسأل الله أن يثيب جميع القائمين عليها. بالنسبة لموضوع الجمع في المطر بين الظهر والعصر، لأن الجمع ورد بين المغرب والعشاء ولذلك شدد العلماء في قضية الظهر والعصر، ولأن الليل فيه مشقة بخلاف النهار ظهر وعصر صلاة نهارية، ولذلك قال بعضهم بعدم الجمع بين الظهر والعصر حتى في المطر، لكن الراجح صحة الجمع بين الظهر والعصر إذا حصلت المشقة ونزل المطر واستمر المطر. قضية الإحساس بالخوف والرهبة طبعا هذه حالة نفسية معروفة عند علماء النفس أو الطب النفسي، الرهاب من الأشياء وهو أنواع، يعني أحيانا يصير مثلا من الظلام، أحيانا يصير من الاختبارات والأشياء الصعبة، أحيانا يصير من شخصيات معينة، أحيانا مر بالإنسان موقف معين جعله يخاف من شيء معين مثلا عقدة نفسية معينة. فما الذي يعني يزيل الخوف؟ نحن لو يا أيها الأخوة والأخوات يعني رجعنا إلى قصة موسى عليه السلام، إني أخاف أن يكذبون، إني أخاف أن يقتلون، ماذا علمه الله عز وجل؟ أنه معه، إنني معكما أسمع وأرى. وقضية معية الله، الشعور بمعية الله لا شك أنه يزيل الخوف من المخلوقات. إذا خاف الله وأيقن أنه معه ووثق به، فإن الله يزيل من نفسه الرهبة من المخاليق، فلا تخافوهم وخافوني وإياي فارهبون. والله قال عن يعني المنافقين: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. فإذا النفاق والكفر يجعل طبعا الواحد يخاف من ظله، المؤمن يخاف من ربه فقط، وهذا خوف التعظيم، هذا خوف السر، هذا خوف العبودية. أما الخوف الطبيعي، الخوف من الأسد، الخوف من الحية، لكن لا ينبغي الإنسان أن تستولي عليه الأوهام وأن يخاف مما لا يخشى منه مثلا. وكذلك بعض الخوف مثلا قد لا يكون من ورائه طائل ولا نتيجة، إلا أن الإنسان يصير مهموما مغموما مثلا. والدعاء والذكر مهمان جدا، إذا ربط الله على قلب الإنسان ما يخاف. إذا الإنسان ذكر ربه ما يخاف: ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. طيب، معنا الأخ أحمد، تفضل يا أخ أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام، طلع حياك الله يا أخي. شاهد الشيخ صالح المنجد. أهلا، حياك الله أخ أحمد، تفضل. الله عسل أنك وحدك في الله يا شيخ. حياك الله. يا شيخ عندي سؤال، يعني الأول هو لدينا في عملتنا في الريع في العملة عملتنا ألف دينار في العراق، يعني موجود فيها مكتوب الله أحد الله الصمد، هل يجوز سؤال هل يجوز حملها إلى المرافق أو إلى دورات المياه أو أشبه ذلك؟ طيب طيب، هذا السؤال الأول. نعم. والسؤال الثاني هو عندي، هل يجوز لنا أو يصح وضوءنا في الحمام؟ لا يجوز إذا كانت الحمام طبعا طاهرة، يعني من النجاسة أو أشبه ذلك يعني. طيب طيب، هذا مثالي ورجاء خير إن شاء الله.